فلانة استقات المغتر تقدر تسر وتفلانة استقات المغتر تنيرين تقل تغرغر وعفسة تغرغنا سنلوان الصدن ديس لمبوس تغرغنا سنلوان الصدن ديس لمبوس تغرغنا سنلوان الصدن ديس لن تسلموا.